أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي الليالي والأيام تمر سريعا وتنقضي جميعا، ففي مثل هذه الأيام من سنة خلت كنا نتهيأ لاستقبال شهر رمضان هذا الوافد الكريم، ونحن اليوم نستعد ونتهيأ لاستقباله مرة أخرى من سنة أخرى. وإن المؤمن ليستبشر بقدوم هذا الشهر العظيم، لأن شهر رمضان هو ربيع الأمة وهو غنيمة المؤمن. هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميدانا للتنافس في الطاعات والقربات، جعله الله عز وجل موسما تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتقال فيه العثرات. هذا الشهر العظيم الذي فرض الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة صيامه، وبين الحكمة من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلسنا أول أمة يفرض عليها ويكتب عليها الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى الحكمة من فرضية صيام شهر رمضان، هي تقوى الله عز وجل، التقوى التي تنير للمؤمن طريق حياته فلا يضل ولا يشقى. التقوى هي الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا للتحقق بالتقوى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنس والجن هي عبادته، والغاية من عبادته هي تقوى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي العلة، هذه الغاية، هي تقوى الله عز وجل. وإن كان علماؤنا وأئمتنا تكلموا في حكم الصيام وهي حكم شتى، لكن الحكمة المنصوصة عليها في كتاب الله عز وجل هي التقوى، لعلكم تتقون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إدراك هذا الشهر نعمة عظمى، ومن فاته العمل الصالح في هذا الشهر فهذا هو المحروم، هذا هو الشقي. فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى المنبر درجة من المنبر ثم قال: آمين، ثم ارتقى الثانية وقال: آمين، ثم ارتقى الثالثة وقال: آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. الثانية قال لي: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما ارتقى الثالثة قال لي: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. فهذا الذي يدرك رمضان ولا يغفر له في رمضان ولا يعتق من نار جهنم في رمضان، متى يغفر له؟ إذا لم تتب إلى الله في رمضان فمتى؟ شهر رمضان هو شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. أبواب الطاعة وأسباب الطاعة فيه ميسرة ودواعيها ممكنة لكل واحد منا، متوفرة. أسباب المعصية محدودة، فالشياطين مصفدة، أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة. رحمة الله تعالى تنزل في هذا الشهر. لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، ومع ذلك تترك العمل الصالح في هذا الشهر. متى تعمل؟ متى يعمل المؤمن؟ إذا فاتك رمضان فقد فاتك خير كثير. من حرم خير رمضان فقد حرم، لأن رمضان هو بحر الرحمة والمغفرة، ومن خاض في البحر ولم يطهر لم يطهره شيء. الذي يخوض في البحر ولا يتطهر فهذا لا يطهره شيء. كذلك من خاض في بحر الرحمة والمغفرة وهو شهر رمضان ولم يغفر له أبعده الله في النار. فهذا الشهر المبارك شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد فرض الله هذا صيام هذا الشهر المبارك في السنة الثانية من الهجرة، وصيام هذا الشهر مرتبط بأعظم حدث وأعظم مناسبة في الوجود، وهي ابتداء نزول الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن خاتمة الرسالات، أنزله في شهر رمضان، ومن أجل تخليد هذه الذكرى العظيمة، من أجل تذكير المؤمنين بهذه المنة العظيمة، فرض الله علينا صيام هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فرض الله علينا فيه عبادة لم يعبد بها سواه. فجميع العبادات قد صرفت لغير الله، فالسجود إنما يكون لله تعالى، لكن من الناس من صرفه لغير الله، منهم من يسجد للحجر والشجر والشمس والقمر، ومنهم من يسجد للبشر. فالسجود صرف لغير الله، أشرك الناس في هذه العبادة. كذلك الدعاء والاستغاثة والطواف والذبح والنذر، هذه عبادات صرفت لغير الله، إلا الصيام فهي عبادة خالصة. فلا يوجد في الوجود أحد يصوم لغير الله ويصوم لمخلوق. وبهذا فسر قوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. وقف علماؤنا وأئمتنا عند هذه الجملة من الحديث، وذكروا جملة من التفسيرات الجليلة أوصلوها إلى 10 تفسيرات حسنة. من بين هذه التفسيرات ما جاء عن أبي منصور قايماز ابن عبد الله فيما نقله ابن الأثير في جامع الأصول سماعا منه، أنه فسر هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي، قال إنه لي أي إنه عبادة خالصة لله لم يعبد بها سواه، بخلاف سائر العبادات فقد صرفت لغير الله. فرض الله علينا صيام هذا الشهر تذكيرا للأمة بهذه النعمة، وهي نعمة إنزال القرآن الكريم، وبين الحكمة من ذلك، بين الحكمة من الصيام، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام فيه. فجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد، هذا شفيعك يوم القيامة، يشفع لك عند الله، يأتيك شفيعا يوم القيامة صيامك تلاوتك للقرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الصوم أو الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، فيقبل الله شفاعة صيامك لشهر رمضان فيتجاوز عنك، يقبل شفاعة القرآن الذي كنت تتلوه في الليل، يقبل شفاعته فيعفو عنك. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الجنة هي الوقاية، الشيء الذي يتوقى به الإنسان. قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام هذا الشهر إيمانا به وبما فيه من الأجر والثواب واحتسابا للأجر عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هكذا تكون المضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. الصوم ليس له أجر محدود، لا يعلم مداه إلا الله، يضاعف آلاف المرات ولا يعلم ذلك إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان ماذا يحدث؟ يخبرنا عليه الصلاة والسلام ماذا يحدث من أول ليلة من هذا الشهر المبارك. قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، تصفد بالأغلال والسلاسل بأمر من الله عز وجل، صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. هذه الرحمة، أبواب النار مغلقة، أبواب الجنة مفتحة، الشياطين التي تقود الخلق إلى المعاصي مصفدة. قال: وينادي مناد من السماء، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل، أقبل على الخير، ويا باغي الشر، يا طالب الشر، أقصر عن شرك. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية، يقيك من النار، يقيك من المعاصي. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا هو المؤمن. إذا كان يوم صومك فلا ترفث، لا تتكلم بكلام فيه رفث وفحش وبذاء، ولا تصخب، لا ترفع صوتك عند الحديث وعند الكلام وعند الشجار. فإن سابك أحد، إن اعتدي عليك، إن اعتدى عليك أحد، إن سابك أحد أو قاتلك فلا تدافع عن نفسك. لماذا؟ لأنك إن دافعت عن نفسك ورددت عليه الشتيمة فلا فرق بينكما. لا تدافع عن نفسك، لأنك إن دافعت عن نفسك فأنت قد انتصرت لهواك وانتصرت لشهوة الغضب، وبذلك تكون قد عصيت الله عز وجل. فالمؤمن في شهر رمضان إذا كان صائما إن اعتدي عليه يقول إني امرؤ صائم، حتى يكسر في نفسه شهوة الانتقام، لأن الإنسان من طبعه أنه يحب أن ينتقم، إذا اعتدي عليه يحب الانتقام. لكنك إذا كنت صائما وجب عليك أن تكسر هذه الشهوة، شهوة الغضب. والأحاديث في بيان فضل شهر رمضان وفي بيان فضل الصيام في هذا الشهر كثيرة جدا، وإنما أكتفي بذكر طرف منها، ومنها ما تقدم، ومنها أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحث المسلمين على التعاون في هذا الشهر وعلى البذل والعطاء، كل بقدر ما يتيسر له. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره أو مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. إذا فطرت صائما فلك أجر هذا الصائم، الصائم له أجر غير محدود، تشاركه في الأجر من غير أن ينقص من أجره شيء. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة على التعاون، لسيما في هذا الشهر، أن يعين المسلم أخاه المسلم، لأن هذه الأمة كالجسد الواحد، منها الضعيف ومنها القوي، فهذا الضعيف يحتاج إلى أخيه القوي أن يعينه على طاعة الله، أن يعينه على نوائب الدهر ومصائب الدنيا. فهذا الشهر المبارك هو شهر يتنافس فيه أهل الإيمان، يتنافسون فيه على طاعة الله عز وجل. وقد كان سلفنا رضي الله عنهم يتنافسون في هذا الشهر الكريم في الجود والكرم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. في هذا الشهر كان عليه الصلاة والسلام يضاعف من إحسانه، كان في هذا الشهر يكثر من تلاوة القرآن، وكان سلفنا إذا دخل شهر رمضان فإنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام، كان هذا وعملهم. إذا دخل رمضان يتفرغون لتلاوة القرآن ولإطعام الطعام، ويتوقفون عن أعمالهم، حتى عن دراسة العلم كانوا يتوقفون عن العلم إلا عن كتاب الله عز وجل، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. منهم من كان يختم كل ثلاثة أيام، في كل ثلاثة أيام يختم ختمة، في شهر رمضان يختم 10 ختمات. نحن الآن لا نختم القرآن مرة في شهر رمضان، القليل منا من يختم مرة في شهر رمضان، مع أنه شهر القرآن. وليس المراد بالقرآن تلاوة القرآن فقط دون تدبر ودون تمعن في معانيه، المراد بالتلاوة هنا أن تقرأ القرآن وأن تتدبر في معانيه. ونسأل الله تعالى أن يبلغ رمضان وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن فضائل الصيام كثيرة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وحث هذه الأمة على التعاون في شهر رمضان، وأن يحسن المسلم إلى أخيه المسلم، فإن أساء إليك أخوك المسلم فلا ترد عليه إساءته، إن أخطأ فلا تخطئ، إن أساء فلا تسئ، بل على المؤمن أن يضبط نفسه في هذه الأيام المباركة حتى يكون من عتقاء هذا الشهر. إذا أردت أن يعتقك الله عز وجل، إذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فاجتهد في أداء هذه العبادة كما يريد الله عز وجل. المؤمن له دور، سواء في عبادته لله عز وجل، وسواء في معاملته لإخوانه. فالمؤمن في هذا الشهر إذا بذل وأحسن إلى الخلق، سواء بماله أو بجهده ووقته، فإنه يشعر حينئذ بأنه جزء من هذه الأمة، يشعر بأنه ينفع الأمة، ونحن لا نستغني على عن أي فرد من أفراد هذه الأمة. كل فرد من أفراد هذه الأمة نحن بحاجة إليه، صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أم امرأة، كل له دور. وهل يمكن للإنسان أن يستغني عن عضو صالح في جسده؟ أبدا. كذلك هذه الأمة، كل فرد منها فهو عضو من هذه الأمة، ولا بد أن يؤدي دوره في الأمة في المجتمع. وإنما يشعر بذلك في هذا الشهر، لأن المؤمن في شهر رمضان يسارع في الخيرات، يسارع في الأعمال الصالحة، يجود بماله ولو كان قليلا، يجود بوقته وبجهده، وحينئذ سيشعر بأنه فرد من هذه الأمة، وأن الأمة بحاجة إليه. وعليه أيضا أن يحسن إلى نفسه حتى يتقبل الله منه صيامه وقيامه، لأن هذا الشهر، هذا الشهر العظيم جدير بأن يصام نهاره وبأن يقام ليله. لا ينبغي للمؤمن أن يفرط في ليالي رمضان فيترك القيام، عليه أن يقوم هذه الليالي، لأنها أفضل ليالي السنة على الإطلاق. أفضل الليالي على الإطلاق هي ليالي شهر رمضان. وعلى المؤمن أيضا أن يحافظ على صيامه مما يجرحه من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن الصيام ليس مجرد الجوع والعطش، ليس مجرد الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ليس هذا هو الصيام. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رب هنا للتكثير، يعني كم من صائم حظه من صيامه، نصيبه من صيامه الجوع والعطش، هذا الذي استفاده. ورب قائم حظه من قيامه طول السهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت تصوم ثم ترتكب المحرمات والموبقات فلا حاجة لله في صيامك، لأنه سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صيامك في هذه الحالة نظر القبول. فحقيقة الصيام التي يناط بها، أو حقيقة الصيام التي يناط بها القبول عند الله عز وجل، هو إمساك أشد وأشق، هو إمساك عن جميع المحرمات. تمسك عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن الافتراء وعن السماع المحرم وعن النظر المحرم، فتمنع جوارحك، تصون جوارحك عن كل الموبقات، وتزجر نفسك عن مكامن الفحش والسيئات. هذا هو المقصود من الصوم، وليس المقصود منه مجرد الإمساك عن الطعام والشهوة فقط، لا، بل المراد بالصوم هو ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وقمع النفس الأمارة بالسوء وتطويعها للنفس المطمئنة. ولهذا فالواجب على المؤمن، ونحن نتهيأ لاستقبال هذا الشهر العظيم، الواجب على المسلم من الآن أن يخطط لنفسه كيف يقضي هذا الشهر. هل يقضي هذا الشهر في اللهو واللعب ومضيعة الوقت، أم أنه يقضيه في طاعة الله؟ وإنما هي أيام معدودة، وسترون، إنما هي أيام معدودة وستنقضي سريعا، كما قال تعالى أياما معدودات. يدخل الشهر من هنا بعد أيام فقط، تجدون بأن هذا الشهر في ختامه، إنما هي أيام معدودات. فاغتنم هذه الأيام، اغتنمها في عمل صالح يقربك إلى الله عز وجل. أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من عمل الخير، أكثر من الإحسان إلى الخلق. أد ما أوجب الله عليك في هذا الشهر من الأعمال الصالحة، حافظ على صلاتك وعلى صيامك مما يجرحه أو مما يقتله من السيئات، حافظ على أخلاقك في هذا الشهر، لأن شهر رمضان هو مدرسة يتربى فيها المسلم على الصبر عند الشدائد، مدرسة يتربى فيها المسلم على قوة الإرادة والعزيمة، يتربى فيها المسلم على الأخلاق الفاضلة، على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، يتلقى فيها هذه الدروس العظيمة. فهذا الشهر مدرسة يتربى فيها الكبار، مدرسة يتأدب فيها الكبير. فالله عز وجل أدبنا بالصوم، يؤدبنا بالصوم، فيمنعنا من شهواتنا كلها. ومن فعل ذلك حينئذ يأتيه الجزاء، إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشهوته من أجلي. من ترك طعامه وشهوته لله عز وجل فإنه سيجازى الجزاء الأوفر يوم القيامة. ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيام نهاره وقيام لياليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونشكر إخواننا الذين أسهموا في بناء بيت الوضوء، نشكرهم على جهدهم وعلى دعائهم، سواء من أنفق ماله في من أجل بناء هذا البيت، أو سواء من أسهم بيده أو بدعائه أو بقلبه، فنحن نشكرهم جميعا، جزاهم الله خيرا. كما نشكر أحد إخواننا، هو الذي تكفل بقضاء كل الديون التي تبقت على كاهل المسجد، واسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وقوموا إلى صلاتكم.